بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تفضل يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا بأس بشراء الجزاف فيما يوزن ويكال سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا، وأما لقاء الذهب والفضة فذلك فيهما جائز، ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا، ولا ما يمكن عده عده بلا مشقة، ولا ما يمكن عده بلا مشقة جزافا. بسم الله. هذه المسألة مسألة بيع الجزاف. قد سبق أن الجزاف هو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن. وهو الكومة والصبرة من الطعام ونحوه. قد دل على جواز بيع الجزاف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا. حتى لا يظن أن الجزاف نعم فيه نوع جهالة، لكنه جائز في كل ما لا يمكن عده، يعني في عسر في عده. وهذا الضابط جميل من المصنف رحمه الله. وجاء في رواية: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه، يعني قبل أن نبيعه ننقله. وهذا هو الأحسن والأحوط. لكن ما هي الأشياء التي لا يجوز فيها الجزاف؟ قال المصنف: الدنانير والدراهم وما كان مسكوكا. عندك مجموعة ولا كومة من الذهب، قلت والله خلاص هذا أبيعه، قل لا يجوز، لكون ذلك من باب المخاطرة والقمار، وهو منهي عنه. الآن هذا يختلف من حيث قيمته، فقد تكون أيها المشتري رابحا وقد تكون خاسرا. طيب، فلا يجوز الإقدام على مثل هذا الجزاف. أما إذا كانت واضحة أمامك هذه الكومة، سكك سبايك ذهبية، سبايك محدودة معدودة موزونة، وقال لك هذه السبائك بكذا، واضحة أمامك، فهمنا الفرق، فيجوز. طبعا ما لم يكن البيع ربويا من الأجناس الربوية. وكذلك الرقيق والعبيد، قال والله فلان عندي، شوف هالغرفة هذه مليانة عبيد، فخذ هات كذا دنانير، لا يجوز، لأن هؤلاء تختلف قدراتهم وأسعار وقيمهم ويمكن عدهم، ولذلك هذا ضابط. طيب، فما يمكن عده، فما ويتفاوت سعره، فلا يجوز بيعه جزافا. تقدم المصنف رحمه الله إلى حكم بيع النخل المؤبر. نخل المؤبر، تفضل. ومن باع نخلا قد أبيض فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وكذلك غيرها من الثمار والإبار من الثمار، انتهى. ثم قال والإبار، يريد أن يعرف معنى التأبير. والإبار تشديد مخفف، ما في اسم فاصل. التأبير أو الإبار لا بأس، أو التخفيف. الإبار ربما تأتي، نعم، تحتاج مراجعة، نعم. والإبار التذكير، وإبار الزرع خروجه من الأرض. ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا يشترطه المبتاع، ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة. ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف أو في ليل مظلم لا يتأمله ولا يعرفان ما فيه، وكذلك الدابة في ليل مظلم. ولا يسوم أحد على سوم أخيه وذلك إذا وكنا تقاربا لا في أول التساوم. والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان. نعم، قوله رحمه الله ومن باع نخلا قد أبرت. التأبير كما قال المصنف هو التذكير بأن يجعل على الثمرة دقيقا من فحلها، من فحل النخل، فيؤخذ من فحل، وهذا يعرفه المزارعون حيث لما يؤبر النخل بحيث يحصل عملية التلقيح. طيب، ويختلف باختلاف الزرع الذي يراد تأبيره، يعني تأبير الخوخ مثلا ونحوه بإظهار الثمرة فيها عن موضعها ونقلها إلى الموضع الآخر، وهكذا إبار الزرع بإخراجه من الأرض. فما حكم بيع النخل المؤبرة؟ لا شك يجوز أن يبيع، أن يجوز بيع النخل وقد أبرت، يعني قد تم التعب عليها وحرثها وتجهيزها، يعني ما باقي إلا أن تظهر الثمرة، لأن ظهرت يجوز بيع النخل. طيب، هنا تأتي مسألة: لمن ثمرت النخيل؟ هل لمن اشترى النخل حصلها جاهزة، أو للبائع بحكم أنه هو الذي تعب عليها؟ قال المصنف: فثمرها للبائع. إذن ثمرها لمن تعب فيها وضمنها ولقحها. طيب، إلا أن يشترط المبتاع. المشتري قال: اسمع، ترى ثمرها لي. قال: خلاص، ثمرها لك. فإذن، ودليل ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. ومن ابتاع عبدا وله مال، يعني لو كان للعبد مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، لأن العبد وما يملك لسيده، ملك لسيده. فما يقول المشتري تعال كان مع بذاتي أخذها، لا، هذه الأصل أنها للسيد، إلا أن يشترط المشتري. إذن عقد البيع وقع على النخل، طيب، ولا يدخل فيما تعبه، فإن الخراج بالضمان، اللي ضمن هو الذي يحصل له الخراج، يحصل له الخراج. فمن ضمن مؤنة تأبير النخل وحرثها هو الذي يجني ثمرتها. طيب، وهكذا في العبد. شيخ، في كل مرة؟ كيف؟ ثمر في كل مرة ولا بس أول مرة؟ أول ما تظهر الثمرة؟ أكيد في الثمر الذي تعب فيه أول مرة. أكيد، أما بعدين لا، تعال، ما يصلح. حديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم، حديث ابن عمر. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى حكم بيع البرنامج. البرنامج بفتح الباء وكسر الميم، يقال أنها لفظة فارسية استعملها العرب، والمراد به الدفتر، يعني المكتوب الذي يبين وصف السلعة، ولعله الكتالوج، احنا نقول ها ايش يقولون له، المنيو. طيب، يعني طيب، قال المصنف: ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة. وهذا مثل ما سبق معنا من بيع الغائب، حيث وصفت جميع الأوصاف، وهي هذه الأوصاف المؤثرة في البيع وتحل محل الرؤية. وقد كان هذا عليه العمل، يقول الإمام مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل الناس عندنا يجيزونه بينهم. وإذا كان المبتاع، يعني السلعة، موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له، فعندك الآن هذا الوصف وهذه صورته وهذه كذا، فالأصل أن البيع صحيح، فهو بيع غائب مو موجود، ولكن عندك الآن هذه أوصاف، عجب لك تشتري. طيب، كما سبق معنا بشروط الأمس. انتقل المصنف رحمه الله إلى جملة من البيوع التي تعد من ضمن بيوع الغرر، فقال: ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف في ليل مظلم. هذه هي بيع الملامسة، بيع الملامسة يسميه الفقهاء الملامسة. والملامسة كما قال الإمام مالك يعني هي أن يأخذ السلعة الثوب مثلا دون أن ينشره، ويشوف الثوب هل هذا يسوى 10 دينار؟ قال لك خلاص هذولا كم؟ قال كل واحد 10 دينار. لا يعرف وصفه ولا ينشر، ولذلك هو قال لا ينشر ولا يوصف. طيب، ولا يتبين فيه. طيب، أو في ليل مظلم، يعني أنه ما اطلع على حقيقة السلعة ولا يعلم فيه. ولا شك أن هذا ما يجعل ماذا؟ الوقوع في النزاع والخصومة، لذلك جاءت الشريعة بتحريمه. إنزين، هذا هو بيع الملامسة، ما لمست يداي فهو لك، بس هات 50 دينار. قد تسوى هذه السلعة، قد لا تسوى، قد يكون فيها. طيب، وكذلك المنابذة. المنابذة يا إخوة هي الطرح، أن ينبذ إليه سلعة فيقول اسمع هذه لك، يقول جزاك الله خير وهذا لك، يلا كل واحد ينبذ الثاني. هذا صورة من صور المنابذة. أو مثلا يرمي بشيء واللي تصيبه يكون يعني من نصيبه، ما يصيب من السلع فيكون من نصيب. وهذا له صور، تجدون الآن بعض ربما المتاجر يستخدمون، يعني انت وحظك، هذه السلع قدامك يلا انت اهم شيء انك تشتري. لها صور، القصد انه ما كان فيه جهالة في المبيع فانه لا يجوز. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابي هريرة نهى عن الملامسة والمنابذة. فوجود الجهالة في المبيع تولد الغرر والمخاطرة والقمار والنزاع، وهذا ما يؤول إلى النزاع والخصومة. أيضا من هذا القبيل ما جاء في النهي عن المخاضرة والمحاقلة والمزابنة. المزابنة سبقت معنا بالأمس ولا لا؟ وأما المخاضرة فهي بيع الثمار، يعني هي بيع الثمار قبل أن يشتد، والزرع كذلك. شوف هذا الخضار كله لك، ما يدري قد يكون وقد لا يصلح. وكذلك أيضا المحاقلة، كل ما ينتج من هذا الحقل فهو لك، وما يندر هل يزرع ولا ما يزرع شيء. إذا كلها بابها واحد، وهو وجود الغرر في المبيع. ثم نبه المصنف رحمه الله على أمر مهم وهو السوم. قال: ولا يسوم أحد على سوم أخيه. والسوم في البيع هو طلب كمية الثمن. ها بكم؟ قال والله 10 دينار. هنا يأتي خليل قال تعال أنا ببيعك إياه، ها ببيعك 8 دينار. أو العكس مثلا، يأتي خليل يقول أنا بشتري منك ب 11 دينار. هذا من سوم المسلم على سوم أخيه، ولا يجوز. خلاص إذا حصل الركون مثل ما سبق معنا في أي باب، وين سبق معنا؟ ولا يخطب على خطوة أخيه. فإذا حصل الركون والميول فلا يجوز. أما مجرد كم هذا راشد قال والله هذا 100 دينار وهذا قال 10 دينار، هل يجوز الخليل يجي يقول عطني الجوال؟ يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه لم يحصل ركون ولا ميل من البائع للمشتري أن هذه السلعة لك، ولكن سألني وأجبته. عرفنا كيف؟ المزادات المزادات يعني المزاد هو طبيعته أن هذا المزاد يحتاج لأن نتكلم عنه من جهات لأن له صور له صور قد تكون محرمة قد تكون محرمة وقد تكون قبل الركون قبل الركون للبيع. طيب إذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي يعني تلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش والتصرية. إذن إذا حصل ركون ومقاربة في الإيجاب والقبول فلا يجوز أن يسوم المسلم على سوم أخيه. أما إذا لم يوجد ركون ولا مساومة فيجوز. لما جاءت تلك المرأة قالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهل فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أنكحي أسامة. هل الآن صار بينها وبين معاوية أو أبا جهل ركون ومقاربة؟ لا، وإنما مجرد لم يحصل الركون أصلا، وهذا من هذا القبيل. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى حكم الإجارة. تفضل. قال رحمه الله الإجارة جائزة إذا ضربا لها أجلا وسميا ثمنا ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه ولا شيء له إلا بتمام العمل والأجير على البيع إذا تم الأجل ولا بيع ولا بيع وجب له ولم يبع ولم يبع وجب له جميع الأجر والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع أجير تكلم عن الأجير والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي وكذلك الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء. نعم الإجارة يا إخوة مأخوذة من الأجر وهي العوض وهو العوض فالإجارة عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض لمدة مؤقتة والإجارة إذا نظرنا إليها من حيث المعنى العام بمعناها العام نجد أنها تشمل إجارة المنافع وإجارة الأجير الذي قد تكون جعلا فتدخل الجعالة وكراء والكراء الذي يكون على الأراضي والأمور التي لا تعقل فكل هذا كله من باب الإجارة. طيب وهي جائزة بالكتاب والسنة قال الله جل جلاله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن منفعة. واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة مع أبي بكر الصديق رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن أريقط نعم يهدي الطريق إلى ماذا؟ إلى المدينة. ونقل ابن المنذر الإجماع على مشروعية الإجارة وبشروط. الشرط الأول أن يسمى الأجر كذا. والشرط الثاني أن يعلم الوقت الأجل. ولذلك قال إذا ضرب لها أجلا وسمي الثمن إذا لابد. الأمر الثالث أن يكون العمل موصوفا موصوف للأجير أو للمؤجر فيكون معلوم أو عرف يعني إذا وصفته له وشرطت عليه أنك لك الأجرة بكذا أو لن تشترط عليه، ولكن معروف في عرف الناس أن هذه الأجرة تكون بهذه الطريقة. والقاعدة في هذا الباب أن المشروط شرطا، أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذن لماذا هذه الشروط؟ حتى لا يحصل هناك غرر وجهالة وأكل لأموال الناس بالباطل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير، عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش. نعم، لما كانت الجعالة من هذا القبيل ذكرها المصنف، ولا فقال ولا يضرب في الجعل أجل. زين، الإجارة لابد فيها من تحديد الأجل، لكن الجعالة وإن كانت من المعنى العام للإجارة لكن لها أحكام خاصة بها. فما هي الجعالة؟ الجعالة هي ما يجعل للعامل على عمله. فهي التزام أداء العمل لتحصيل أمر يستحقه. ولمن جاء به، ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم. إذن اللي بيأتي بهذا له هذه الجعالة، له هذه الأجرة. وما حصل في حديث أبي سعيد الخدري لما أتى، لما مروا على قوم ولدغ رئيس القوم، هل قالوا هل فيكم من راقٍ؟ اشترطوا عليهم ماذا؟ جعلا، أن يعطوهم جعلا. زين، فهذا من باب الجعالة. طيب، فأعطوا قطيع غنم في رقيته، والقصة معروفة. طيب، ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ المصنف رحمه الله يمكن أن نلخص ما أورده في ثلاث فروق. الإجارة يضرب لها الأجل، فيما لا يعرف إلا بضرب الأجل، بينما الجعالة لا يضرب لها الأجل. فالعبرة في الجعالة هو ماذا؟ تمام العمل. وفي الإجارة لا بد من تحديد الزمن. واضح؟ الأمر الثاني، لا يستحق المجعول له أجرة إلا بتمام العمل، بخلاف الإجارة. أعطوا الأجير أجرة قبل أن يجف عرق. فللعامل في الأجرة بحساب ما عمل، لأن الإجارة تعلقت بمنافع وكل جزء منها له ما يقابله، بينما الجعل قد لا يبذل فيه جهد، وقد يبذل فيه جهد كبير. الآن عندك قضية في المحكمة، قلت الآن بروح للمحامي، محامي اشترط، اسمع، ربحت القضية، عطيتك كم؟ قال والله 300 دينار. طيب، قد يربح القضية التي رفعها هذا له المحامي في جلسة واحدة، صح ولا لا؟ تعب ولا ما تعب؟ وقد يمكث سنة كاملة. إذن هذه إجارة ولا جعالة؟ جعالة. فلا يعلم، وهي معلقة على العمل وليست معلقة على الزمن. إذن الأمر الثالث، الإجارة تلزم بمجرد العقد، مجرد أن يحصل العقد تصير لازمة على الطرفين. بخلاف الجعالة لا تلزم إلا بالشروع في تحصيل المطلوب. وكل ما جاز فيه الجعل جاز فيه الإجارة بشرطها. كل ما جاز فيه الجعل جاز فيه الجعالة ولا عكس. طيب إذا عرفنا قضية الجعل، الكراء ما معنى الكراء؟ الكراء يا إخوة هو إجارة، ولكن بعض الفقهاء يفرقون بين الكراء والإجارة فيقولون الكراء متعلق بغير العاقل كالدابة، كراء الدابة ونحوها. قال المصنف والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم، فمن اكترى دابة فإنه يملك الانتفاع بها، يملك الانتفاع بها. طيب هل يملك الدابة؟ إذن يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة، فرق، يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة. استأجرت سيارة لمدة 3 أيام، فأنت قلت اسمع خلنا نستفيد، أأجر أو أبيع أأجر السيارة؟ لا، أنت لك الحق الانتفاع من هذا، لكن ما لك الحق أنك تروح تأجرها على غيرك، فلك حق الانتفاع ولا تملك حق المنفعة. طيب وعليه لو تلفت هذه السيارة منك دون تفريط من يضمن؟ ما تضمن أنت. طيب استخدمت السيارة يوم واحد وتلفت، الضمان على صاحبها على مالكها، لأنك طيب أنت اللي مالكها. لا، أنا مالك الانتفاع وهو الاستفادة منها، ولكن لا أملك المنفعة نفسها. طيب باقي معاي يومين، محتاج يومين، أنا مأجر 3 أيام، وش سالفة اليومين؟ هل ينفسخ عقد الإجارة؟ لا، ما ينفسخ. إذن يجب على المؤجر أن يوفر لك سيارة ثانية بقية اليومين، أو أن يعطيك حساب اللي اليوم اللي استخدمته ويرجع لك حساب اليومين وتستعد الباقي. علم؟ خذ راحتك. شيخ ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي. انفسخ الكراء فيما بقي، يعني إذا أنت الآن لك كراء هذا اليوم، يوم واحد، يعني مثلا أنت الآن 30 دينار استخدمتها يوم وماتت هذه الدابة، إنزين انفسخ أجرة 20 دينار، فالنتيجة واحدة، يعني أنك إما أنك تقول لها بس خلاص أنت تستحق 10 دينار ما تستحق 20 دينار بقية، فهمت؟ أو تستمر على أنه يعطيك دابة أخرى. انتقل المصنف إلى أجرة، إلى مسألة أخرى وهي مهمة في هذا الباب، تفضل. ولا بأس بتعليم المعلم القرآن على الحذاق ومشاغطة الطبيب على البرء، ولا ينقض الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم رعايته وليأتي مثلها، ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأتي بغيرها، وإن مات الراكب والساكن لم ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غيره، ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه، والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر، ولا ضمان على صاحب الحمام ولا ضمان على صاحب السبيلة ولا كراء له إلا على البلاغ ولا بأس بالشركة بالأبدال. نعم نعم. نقول يا إخوة، المصنف رحمه الله ذكر مسألة تعليم القرآن. تعليم القرآن، تعليم القرآن كالأجير. الآن اشترط أن تعلم أو فلان يعلم القرآن وله أجرة، فذكر هذه المسألة ضمن هذا من هذا القبيل. فما حكم إعطاء الأجرة على العلم؟ على العلم. المسألة أيها الكرام حصل فيها خلاف. مصنف يقول ولا بأس بتعليم القرآن، إذن يذهب المصنف إلى جواز أن يعطى الأجرة لمن علم القرآن على الحذاق، يعني على من أجل أن يحصل لهم الحذق والفهم في كتاب الله تعالى. وهذا هو مذهب الإمام مالك وهو مذهب الشافعي في جواز إعطاء من أجل ماذا؟ تعليم القرآن. يستدلون بحديث الرقية، حديث أبي سعيد الخدري، وفي إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وبحديث ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما عندي شيء إلا إزاري، قال وما تفعل بإزارك؟ طيب كم تحفظ من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال قد زوجتكها بما معك من القرآن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يحمل من القرآن عوضا عن ماذا؟ عن المهر. قالوا يصح أخذ الأجرة عليه، ولذلك جاز أن يكون القرآن ماذا؟ صداقا ومهرا. طيب هذا هو دليل المجيزين. وقد ذهب أبو حنيفة وهذا هو رأي الزهري إلى منع أخذ الأجرة، ويستدلون بالعموم الأدلة ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وجملة من الآثار تفيد المنع من أخذ الأجرة. طيب هناك أحاديث في هذا الباب غير صحيحة، وقد ذكر المسألة النووي رحمه الله في أخلاق في آداب حملة القرآن. هناك قول ثالث وهو المنع إن اشترط معلم القرآن، إن اشترط أجرة هنا يحصل المنع. أما إن أعطي أجرة مكافأة دون اشتراط ولا تطلع نفس قالوا جائز، وهذا الذي ذهب إليه الحسن والشعبي وابن سيرين، أرادوا الجمع بين القولين. طيب هذه مسألة. ننتقل إلى مسألة هل تجوز المشارطة في الأجرة غير تعليم القرآن؟ أنت الآن أتيت إلى طبيب وقلت كم؟ قال والله بعشرين دينار. قال شوف أنا بعطيك 20 دينار بشرط أن يحصل الشفاء والعلاج، إذا ما في شفاء وما علاج أنا ما بعطيك شيء. هل يجوز هذا الشرط؟ قال المصنف ومشارطة الطبيب على البرء. جاتكم هذه موجودة؟ طيب إذن يجوز أن المشارطة يعني لا بأس بها. ويستدلون بحديث أبي سعيد الخدري في الرقية يا إخوة، لما اشترطوا عليهم الجعل أن يجعلوا لهم جعلا إن حصل ماذا؟ الشفاء لذلك اللديغ، فقالوا يجوز المشارطة على منفعة مباحة فجاز. وأما قوله ومن اكترى معونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه، ما دام أنه غير مفرط وهو مؤتمن فلا ضمان عليه. والماعون، ما معنى الماعون؟ هو اسم جامع لمنافع البيت، كل ما لا يمنع بذله من منافع البيت يسمى ماعونا. والماعون معروف عندنا لأنه أكثر ما يبذل، وهذا المفروض، هذا قديم، أما الحين ما حد يعرف جاره، الله المستعان. طيب، بل الفأس والقدر هذا كله قد يكون ماعون. طيب، فالضمان إذا كانت اليد يد أمانة فلا ضمان على الأمين إلا أن يتبين تفريطه، فهنا يضمن. تقل مصنف على مسألة العمال، وهل العمال أو الصناع يضمنون؟ الذين نص يعني الخياط والحداد والنجار يضمن قيمة ما أتلف أو لا يضمن؟ نأخذ القاعدة، القاعدة لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن. فأنت الآن استأجرت خياطا، خياط شقق لك الثوب، يعني خيط المهم بالغلط فخسرك قطعة، هل يضمن هذا الخياط أو لا يضمن؟ كان أميناً أيوة، إذن هذا أحسن. المصنف قال، المصنف رجح أن عليه الضمان، لكن لعل الأحسن أن نقول إن كان إن نزلنا هذا الأجير منزلة الجعل، يعني قلنا له شوف أنا اللي يهمني إنك تجهز لي 10 ثياب بهذه الصفة بهذا الكيفية، بعطيك هذا المبلغ، أنا يهمني إيش العمل، تبي تخلصه بيوم واحد بيومين 10 أيام، ثم أتلف واحد منهم عليه الضمان. أما إذا كنت متفق معه هو خياط عندي وشهريا أنا أعطيك هذا المبلغ وأتلف، فهو في هذه المنزلة بمنزلة الأمين، وهو يعني لابد، يعني هنا لا ضمان عليه، وإنما الضمان على المحل على صاحب العمل، هذا أحسن ما يقال في هذا. أما مسألة الشركة أسرع، لا باقي ناخذ عشر دقائق ناخذ الشركة ونختم بها. إيه متأكد؟ هنا لا 11:30 كم صار كم الإقامة؟ صار 10 دقائق ناخذ 10 دقائق. ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عمل بموضع واحد عملا واحدا أو متقاربا، وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد، وللعمل عليهما بقدر ما شرط من الربح لكل واحد. ولا يجوز. طيب تأذن لي أنا أكمل وأنتم تابعوا معي في النسخة اللي عندكم. أقول الشركة يا إخوة هي في الحقيقة بيع، لكن ليس العاقد ليس واحدا وإنما هم اثنان فأكثر، هذه الشركة باختصار، وتكون على تجارة بالمال والعمل، بالمال والعوض، فهي عوض بين اثنين، لكن بين العاقد الأول اثنين فأكثر، ثم على شيء معين، على عمل معين وفق مال معين، دلت السنة الكتاب والسنة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. الشركات على كلام المصنف نوعين: شركة أبدان، وهو أن يتحد العمل والربح، فيتحد هذين الشريكين في العمل ويتقاسم الربح ويحصل التعاون بينهما والتقارب. طيب، التقارب في العمل، مو واحد يقول أنا أعمل خياط وأنت تعمل نجار، طيب، والربح والخسارة بيننا بالسوية، هل تصلح هذه الشركة أبدان؟ لا تصلح. لماذا؟ لأن تكلفة عمل هذه المهنة يختلف عن تكلفة عمل هذه المهنة، وما تحتاجه هذه المهنة يختلف عن ما تحتاجه هذه المهنة، وما يحصل من ربح في هذه المهنة يختلف عن ربح ما يحصل في هذه المهنة، وعليه فالشركة في هذا يؤدي إلى النزاع والخصومة. إذن لا بد أن يتحد العمل وأن يتحد الـ حتى يعني يحصل المشاركة. وقد دل على المشاركة فيها ما ثبت أن ابن مسعود يقول: اشتركت أنا وعمار وسعد في نصيب يوم بدر، تشاركوا على أن ما يصيبونه من أسرى بينهم بالسوية. إذن فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. إذن هو وعمار ما جاءوا بشيء. الآن الأسيرين اللي جابهم سعد له؟ لا، قد تم عقد الشركة والاتفاق، وكل منهم بذل جهده، وهذا فيه جواز أن تحصل الشركة في ماذا؟ في الصيد. قالوا والله احنا بنروح البحر كلنا بنصيد. طيب راشد ما شاء الله صيد كثير وانا ما صدت شيء، وفلان صاد شوي، اذا الصيد هذا يجمع ويقسم بيننا بالسويه، او يباع وناخذ جميعا ربحه، كلنا بذلنا السبب، كلنا عملنا، كلنا دفعنا اموال الرحله. هذا بالنسبه لشركه ماذا؟ الابدان. اما شركه الاموال فهو ان يتحد مال كل واحد منهما، وهذه يعني بعضهم يقسمها إلى مفاوضة وعنان وذمم وجوه. القصد أنه يحصل الاتفاق في رأس المال، في رأس المال، ويعينون أجراء الأجير، هذه يعني الأجراء والعمال من رأس هذه الشركة. وقد يعمل أحد الشريكين وقد لا يعمل، وقد يفوض أحد الشريكين الآخر وقد لا يفوضه. طيب، من أنواع الشركة، شركة المضاربة أو شركة الأموال، القراض وهو المضاربة، لذلك قالوا والقراض جائز. القراض يا إخوة على لغة الحجازيين وهو عمل المدينة يسمون القراض، أما العراقيين يقولون المضاربة لأن فيه ضرب في الأرض، أما القراض فهذه لغة أهل الحجاز. ولذلك في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في قراض بمال خديجة، إنزين أخذ مال خديجة قراض، فكان يتاجر لها بمالها، وكان العباس يعطي ماله قراضا وربا، أقر الإسلام القراض وحرم الربا. والقراض هو أن يدفع المال، يعني محمد يدفع المال وعمر عليه العمل. طيب، على ربح معين وعمل مخصوص. والقراض يجوز بشرط أن يدفع الثمن، قال بالدنانير والدراهم، ويجوز بنقار الذهب، يعني القطع يعني سبيكة ذهب، لأنها واضحة، مو يأتي بحلي وغيره من السلع، لا، حتى يكون شيء معلوم. أيضا حفظكم الله من المسائل أنهما لا يقتسمان الربح حتى تنقضي السلعة وهي رأس المال. شريكين ما يقتسمون الربح حتى تنقضي السلعة ويحصل تمام المضاربة. وهنا يجدر التنبيه على أن هناك ثلاث صفات في البيع ملازمة، صفات لا تنفك عن البيع، بيع الشركات، وهي ألا يضمن رأس المال بين الشريكين. لا يضمن رأس المال بين الشريكين. يقول لك ما عليك، ادخل معاي وأنا أضمن لك أنك ولا بتخسر شيء. إذن هذه الشركة فاسدة وهذا البيع فاسد. ولا يضمن الربح، أنا أضمن لك أن بيحصل الربح وهذا لا يجوز. وألا يحدد الربح بمقدار معين، ربحك شهريا 50 دينار أو 100 دينار أو هذا لا يجوز بين الشركين، وإنما يكون بينهما نسب معينة واضحة. ثم ختم المصنف رحمه الله بالمساقاة والمزارعة. الآن كم الوقت؟ ها؟ طيب نروح نصلي. اللهم صل على محمد. وقف الحديث بنا عند المساقاة، والمساقاة يا إخوة هي على صيغة مفاعلة، مفاعلة من السقي، من السقي، لكنها مساقاة يعني عقد بين شخصين على القيام بالشجر. قال المصنف: والمساقاة جائزة في الأصول على ما تراضيا عليه من الأجزاء، يعني في أصول ماذا؟ أصول الزرع، على ما تراضيا عليه. والأصل فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون إلى المدينة، قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل يا رسول الله. النخيل من ملك لمن؟ الأنصار. قالوا اقسم بيننا وبين إخواننا، هكذا قسموا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا. فقالوا: تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. خلاص ما دام مر بالقسم، إذن تكفوننا مؤنة السقي والاهتمام بالزرع ونقسمكم الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. إذن هذا هو الأصل في المساقات، فيكون أحدهم صاحب الزرع والثاني هو الذي يسقي وينظف المكان ويطهره ويعتني بالزراعة، يعتني بالزرع، ثم يعطونهم الثمرة بحسب ما تراضيا. لكن هنا ينبه إلى أنه لا يشترط عليه عملا آخر. قال: تعال أنت الآن تسقي لي الزرع وتهتم في الزرع، يعني يقول لي تبني لي هذا الجدار. قال المصنف: ولا يشترط عليه عملا غير عمل، يعني هذا العمل المتفق عليه السقيا، ولا عمل شيء ينشئ في الحائط، يبني جدار ولا يعني يسوي باب ونحوه، إلا ما لا بال له من شد الحظيرة وإصلاح الظفيرة في مجتمع الماء، يعني إلا الأشياء المهمة التي لا بد منها وهي من تمام إصلاح المزرعة. عرفنا كيف؟ هذا لا بأس. إذن ومن الأعمال التي يجوز اشتراطها على العامل هذا الذي يسقي الزرع ويعتني به، قال: التذكير، يعني تلقيح الشجر، يعني لو كان بعض الأشجار ما تلقحت يعني يلقحها، وتنقية مناقع الشجر وإصلاح مسقط الماء، يعني الموضع الذي يسقط فيه الماء قد يخترق فيصلحه، وتنقية العين، وشبه هذا من الأمور التي يعملها هذا العامل. طبعا وكل هذا بحقه على أنهما يقتسمان الثمرة بالسوية أو بحسب ما تراضيا عليه من النسب. وقوله ونفقة الدواب والأجراء على العامل، إذن لو احتاج إلى دواب واحتاج إلى آلات على من النفقة؟ على صاحب المزرعة. أحسن على المالك. نعم. قال وعليه يعني على الساقي هذا الذي يعمل زريعة البياض اليسير. لو كان هناك بياض يسير، طيب من زرع؟ إذن هذا لا بأس أن يقوم بماذا؟ بحله وإعادة بذره. طيب قال وإن كان البياض كثيرا لم يجز. بياض كثير يعني إذن هو غير ملزوم بإعادة الزرع، لأنه هو الآن ليس العقد عقد مزارعة، وإنما هو عقد ماذا؟ مساقة عناية وإصلاح. طيب ولذلك قال وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقات النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل. إذن الثلث فأقل فيجوز. يتقرر هذا فما هو عقد المزارعة؟ لا، عقد المزارعة أشد. المزارعة مثل المساقاة من جهة أنها عقد عوض وهو فيه مفاعلة، لكن هنا فيه أن أحدهما يعطي أرضاً لمن يزرعها مقابل جزء من الزرع. ولذلك هذا يقول المصنف والشركة في الزرع جائزة. إذا كانت الزريعة منهما جميعاً والربح بينهما، وإذا كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر. إذن هذه صورتين، قد يكون الأرض أخوين، الأرض بينهما نصف لهذا ونصف لهذا، يقول لك خلينا نشتغل فيها مع بعض، وهكذا يتقاسمان العمل ويتقاسمان الثمر. هذا نوع من المزارعة. وقد يكون الأرض من أحدهما والزرع من الآخر. عرفت؟ إذن المصنف ذكر أربع صور. الصورة الأولى أن يتساوى الشريكين في الأرض والعمل. قال إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح منهما. الصورة الثانية أن يقابل الأرض، وهي إذا كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر. الصورة الثالثة أو العمل بينهما واكتريا الأرض، يعني الأرض مبلهم أصلا. هذه الصورة الثالثة والعمل بينهما، وهذه قريبة من الأولى. الصورة الرابعة قريبة من الأولى من جهة أن الأرض اللي بيشتغلون عليها يعني واحدة، كل واحد منهم دفع منهما ثمن أجرتها. الصورة الرابعة وهي أو كانت بينهما أن يقابل البذر من أحدهما عمل من الآخر والأرض بينهما، يعني يكترون الأرض ويقول واحد منهم البذر علي وانت اعمل فيها. قال المصنف هذه تجوز لو كان اكتريا الأرض والبذر من عند أحدهما وعلى الآخر العمل، جاز إذا تقاربت قيمة البذر والعمل. يمكن البذر يسير يعني ما يكلف، والعمل يتبجي. نقول لا ما يصلح، هذه ليست شركة مزارعة، لأنه هذا يحصل فيها نزاع وخصومة. لكن إذا كان سعر الذي يبذله مقابل قيمة العمل فهنا تصح المزارعة. المصنف أشار إلى صورة ممنوعة من صور المزارعة الممنوعة، وهو أن يقابل البذر الأرض. يقول أنا علي الأرض وأنت عليك البذر، إذن أنت صاحب الأرض وأنا بأخذ يعني قيمة البذر ولا شيء، واللي دفع في الأرض هو اللي عليه فلذلك هذا ممنوع. اذا اذا حصل اذا ادت المزارعه اذا ادت الشركه الى نوع خصومه سلام ونزاع فهنا تكون ممنوعه. اما ان كان البذر من عند احدهما ومن عند الاخر الارض والعمل عليهما لم يجز. ليش؟ ان هنا في تفاوت، ثم اذا خرجت الثمره يحصل النزاع. انا اللي دفعته انا او اللي بذلت في الزرع اكثر مما بذلت انت، يحصل الخصومه والنزاع اذا جاءت الشريعه بالمنع. وختم المصنف بقوله ولا ينقد في كراء ارض غير مامونه قبل ان تروى، يعني لا يدفع النقد في ارض غير مامونه ان يحصل فيها الري، لان المنفعه منها قد تتم وقد لا تتم. طيب فنقد الثمن يكون هنا فيه واشتراطه يكون مترددا، والتردد يؤدي الى حصول النزاع والخصومه. لذلك جاءت الشريعة بمنع كل ما يؤدي إلى النزاع والخصومة. طيب هنا مسألة أيضا يا إخوة، هل يجوز أن نكري؟ قال لك شوف أنا الحين بأخذ الأرض ولما أطلع ثمرها كراء، هذه إجارة، أنا أعطيك من ثمرتها، أعطيك من ثمرتها الربع كراء. أنا الآن هذه الأرض ليست له وليس بيني وبينها عقد، أنا هذا عقد مستقل. جاء عند أحمد وأبي داود عن سعد بن مالك قال كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواقي من الزرع وبما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله عن ذلك وأذن لنا بأن نكريها بالذهب والورق، يعني لا تكريها كل ما تطلع ولا شيء من ثمر. استأجرت أتم الأجرة بأمر معلوم ولا تعلقها على أمر مجهول، ما زرعت شيء شو تقول له؟ ما لك شيء، ويحصل النزاع والخصومة. عرفنا كيف؟ طيب ننتقل إلى مسألة الجوائح. اقرأ. قال وامتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره في ببرد، ببرد تأتي أو ببرد، نعم واصل. فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن، وما نقص عن الثلث فمن المبتاع، ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار، وتوضع جائحة البقل، توضع جائحة البقل بقول من البقل وإن قلت، وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث. الجوائح يا أخوة جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار والزروع التي لم تيبس. فلا جائحة في الزرع لأنه لا يباع إلا بعد يبسه. الجوائح تصيب ماذا؟ ها؟ ثمر، أحسنت. الجوائح تصيب، الآفات تصيب الثمار، وكذلك فيما يشترى يابسا من الثمار لا جائحة فيه. أما الجوائح في الثمار كيف يتصور هذا؟ يتصور هذا إذا تقررت عندنا المسألة الآتية وهي بيع العرايا، بيع العرايا. وبيع العرايا هو رخصة في أن يباع الثمر على رؤوس أحسنت العرايا، سيأتي معنا وهي المسألة التي نختم بها. العراية هي رخصة من المزابنة، العراية نوع من المزابنة لكنها رخصة. طيب خلونا ناخذ العراية ثم نرجع إلى مسألة الجوائح. تقرأ. قال: ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت بخرصها تمرا يعطيه ذلك عند الجذاذ إن كان فيه 5 أوسق فأقل، ولا يجوز شراء ما كان أكثر من 5 أوسق إلا بالعين والعرض. العرض إسكان. نعم، تقدم أن بيع التمر على رؤوس النخل، يعني بيع الثمر على رؤوس النخل من ماذا؟ مزابنة. من المزابنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. طيب، فلا يجوز بيع التمر المكيل بالثمر أو بالرطب على رؤوس النخل، هذا هو الأصل. وهكذا إذا كان أحدهما رطبا والآخر يابسا، لكن رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا، في بيع العرايا، وذلك بشروط مخصوصة. قال المصنف رحمه الله: إذا أزهت بخرصها، إذن لا بد أن تخرص، يعني ينظر إلى هذا الرطب كم، يعني كم يقدر، ويقدره أهل الخبرة المعرفة والدراية. إذن هذا أن يكون الشراء بعد خرصها. طيب، عليك السلام ورحمة الله، حياك الله، الله يبارك فيك، الله يعافيك، حياك الله، يسلم. طيب، الأمر الثاني أن تكون من التمر لا من غيره من الثمار. ورخص البعض بالعنب، يعني يجوز في العنب، قال لأن الرطب فاكهة، وكذلك العنب فاكهة. الأمر الثالث إذن أن يكون فيما يتفكه فيه، وأن تدعو الحاجة إليه، فهذا محتاج إلى رطب وليس عنده إلا التمر، ما عنده نقد يشتري الرطب، ما عنده إلا التمر، ولذلك هي رخصة، والرخصة تقدر بقدرها. إذن أن يكون الشراء بعد خرصها، وأن تدعو الحاجة إلى الشراء، وأن يكون بعد خرصها وزهوها، وأن يكون هذا من الرطب، ورخص البعض أيضا في العنب، يعني لا يتوسع، وأن يكون الخرص بما دون 5 أوسق. كيف شيخ؟ قال: إن كان فيها 5 أوسق فأقل. 5 أوسق فأقل، ما يكون أكثر من هذا، أكثر من هذا المقدار. والعرايا يا إخوة سميت بذلك لأنها انفردت عن أخواتها من صور المزابنة بالجواز لحاجة. فأن يمنح الرجل لآخر ثمر كأنه ماذا؟ أعاره، كأنه من باب الإعارة، ليس عارية هو، وليس عارية، لكنه من باب العارية من جهة التبرع، وهو في الحقيقة عوض، وهو من الاستثناء، لأن رسول الله قد رخص فيه، والترخيص لا يأتي إلا بعد حاجة. ها؟ إلا واجب، إلا بعد حظر، كان ممنوع صار مرخص. طيب، إذن يجوز بيع يجوز بيع الثمر الرطب، طيب، وهو على رؤوس النخل، وهذا هو بيع ماذا؟ العرايا. رخص من بيع المزابنة. شيخ الرطب غير عن التمر؟ لا شك. التمر لا يكون فوق. لا التمر الرطب يمر بمراحل حتى يصير تمرا. نعم. أما الجوائح الآن، لو حصل شيء من هذا ومرت جائحة على هذا الثمر، جوائح أعم قد يصيب الجائحة على هذا الثمر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ طيب، جاءت جائحة وأصابت هذا الثمر، جائحة من أمر قدر، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الجوائح. ووضع الجوائح هو من الإقالة، أن يقيل المسلم أخاه المسلم. من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته. الآن هذا قدر حصل على هذا، فهو يعينه في ماذا؟ فيما تحمل. ومن ابتاع ثمر فأجيح. طيب، قال المصنف: فإن أجيح قدر الثلث فأكثر، فإن كانت الجائحة قدر الثلث فأكثر، وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن. تحديدا بالثلث يا إخوة، هذا هو العمل الذي جرى عليه أهل المدينة، تحديد. قالوا حتى يعني لا يلحق ضرر لا بالبائع ولا بمن؟ بالمشتري، لأنه قد تم العقد، فيوضع قدر الثلث. أبو داود رحمه الله لما روى هذا الحديث قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، يعني في أن يقيل المسلم أخاه في الثلث، قال لكنه هو رأي أهل المدينة، يعني جرى عليه العمل عند أهل المدينة أنه لو تم العقد على زرع معين وصيب صار هناك جائحة لهذا الزرع أو الثمر، فنقول للبائع: ضع الثلث عن المشتري، ضع الثلث عن المشتري، فيعيد للمشتري قدر الثلث بسبب ما أصيب من جائحة. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في دين، يزيدنا وإياكم علما وفقها، ويبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار، وأن يغفر لنا ولكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.